الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عند من السؤال؟ عندك إيش الفرق بين التخريج وبين التحقيق؟ بين التخريج وبين التحقيق، تجد بعض المعلقات في تعليقات، صح ولا لا؟ تجد على الكتب تحقيق فلان، وتجد على الكتاب أحيانا تخريج فلان على كتاب حديثي. إيش الفرق بينهما؟ التحقيق، التخريج يعني فقط يعزل الحديث إلى مصدره الأصلي مع ذكر المجلد والباب والصفحة، هذا تخريج. إذا قال تخريج الأحاديث، وإذا قال تحقيق التحقيق ايش؟ لا، يحقق بلوغ المرام، يقول هذا تخريج لأحاديث بلوغ المرام، تحقيق لأحاديث بلوغ المرام. التحقيق عرفنا، التخريج عرفنا، وهو أنه يعزو الأحاديث الذي في بلوغ المرام إلى مصادره الأصلية مع ذكر المجلد والصفحة والباب، هذا تخريج، صح ولا لا؟ والتحقيق الله أعلم. عندك؟ عند من؟ إيش معنى التحقيق؟ كيف؟ أن هذا إيش؟ أنه من المؤلف دونه وكتب. لا لا، التحقيق أحاديث، تخريج أحاديث، تجد على الكتاب من الخارج، تخريج أحاديث بلغ المرام، تحقيق أحاديث بلغ المرام. التخريج عرفنا حز الحديث إلى مصادره الأصلي، تقوله في مسند الإمام أحمد، مجلد كذا، صفحة كذا، رقم الحديث كذا، الآن خرجته فقط تحت. بعضهم يخرج ما يتكلم على شيء، وإذا سجل تخريج وتحقيق. إيش يقصد بالتحقيق؟ يعني ذكر ها؟ ذكر يعني ضبط النسخة تصحيح الأحاديث. هذه من معانيها، لكن المعنى الذي نريده إيش؟ أيضا ذكر التصحيح والتضعيف، يعني بمعنى أنه ماذا؟ يعني يدرس إسناد هذه الأحاديث ومتونها، معنى أنه درس متن، يعني سند هذا الحديث ومتنه، يعني حقق بمعنى يعني نظر في هذه الشروط الخمسة، شروط الحديث المقبول الخمسة، أي بمعنى أنه حققها، هذا هو التحقيق. كيف؟ للأحاديث، الأحاديث، الأحاديث، أحاديث الكتاب، حقق أحاديث الكتاب بمعنى تأكد أن هذا الحديث توفرت فيه شروط القبول، توفرت فيه شروط ماذا؟ القبول، أو أنها لم تتوفر، بمعنى من حيث دراسة سنده، ومن حيث ماذا؟ انتفاء الشذوذ والعلة عن دراسة سنده ومتنه، يدرس السند والمتن، هذا يسمى تحقيق، تحقيق الأحاديث. تخريج الأحاديث فقط يعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية فقط، ما يزيد على ذلك. فإذا قال تخريج فلان، وفلان خرج أحاديث بلغ المرام، ماذا يقصد؟ عزى الأحاديث الذي بلغ المرام إلى مصادرها الأصلية. فإذا قال تحقيق، تخريج وتحقيق، تحقيق معناه أنه درسها سندا ومتنا، يحكم بعد ذلك على الحديث صحيح حسن ضعيف إلى آخره. السند يعني يقول صحيح ما يقول الحديث. احيانا قد يكون تحقيق، يعني قد يقصد بالتحقيق هنا يعني درست الاسناد فقط، فيقول اسناده حسن، اسناده صحيح، لكن ما يتكلم عن الحديث، ما يريد ان يتكلم عن الحديث. كما ترى احيانا الحافظ يقول اسناده صحيح. الان مر معنا حديث عائشه، قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. قال رواه احمد بن ماجه واللفظ له، اسناده صحيح. حكم الحافظ على أي شيء؟ على السند، ما يحكم على الحديث. فبعضهم يقول وصححه الحافظ، هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، إنما قال إسناده، إسناده صحيح، حكم على الإسناد، تكفل لك بالقيود الثلاثة وهي العدالة والضبط والاتصال، يقول إسناده صحيح. لكن أنا ما أقول الحديث صحيح، ما أقول أن الحديث ماذا؟ صحيح. فبعضهم ينقل يقول وصححه الحافظ في بلوغ المرام، هذا خطأ. تنسب للحافظ تصحيح الحديث هذا خطأ، الحافظ ما صححه. يعني تقيد تقول صحح إسناده. صحح إسناد الحافظ، حسن إسناد الحافظ، نعم هذا القيد، حسن وصحح إسناد الحافظ ابن حجر. أما صحح الحافظ ابن حجر حيث يشمل الأمرين سندا ومتنا، هذا ما قال الحافظ. الحافظ ما يقول هذا الكلام، الحافظ ما يقول، وأحيانا يسكت، لا تصحيح للحديث ولا تصحيح ماذا للسند، ما يتعرض يذكره فيسكت وينقل تصحيح غيره، يقول حسنه الترمذي يحيل على غيره، خلاص هذا ما عليه، خرج من هذه العهدة. طيب مر معنا بالأمس ما يتعلق بالعمرة، ما يتعلق بالعمرة، هل تجيب العمرة في العمر مرة؟ الحج يجيب في العمر مرة، وهذا كما سيأتينا وقد مر معنا الراجع في هذا المسألة. هل تجيب العمرة ولا ما تجيب؟ أقوى ما استدلوا به على إيجاب العمرة عندك؟ أقوى ما استدلوا به على أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة؟ حديث من وإيش الدلالة فيه؟ نعم، يريد يستأذن في الحج عن أبيه، ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حج عن أبيك واعتمر، بهذا اللفظ، حج عن أبيك واعتمر. يقول الإمام أحمد هذا أقوى ما يستدل به على وجوب ماذا؟ العمرة. من الذي قال هذا أن هذا الحديث لا دلالة فيه على إيجاب العمرة؟ الشنقيطي عليه رحمة الله. بماذا؟ قال أنه أتى بعد سؤال، أن هذا جاء بعد سؤال، خشية أن هذا ممنوع، فأراد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر بعد استئذان أو بعد سؤال أو بعد ما يظن أنه ممنوع، فيكون على الجواز، أي بمعنى أن هذا جائز، لكن يستدل به على وجوب العمرة في هذا الحديث لا. ولهذا اختلف العلماء على قولين، منهم من قال أنها واجبة في العمرة مرة، ومنهم من قال أنها مستحبة، والجمهور على أنها مستحبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن العمرة في العمر مستحبة، أن العمرة في العمر ماذا؟ مستحبة. طيب، والسبيل ما هو السبيل يا أخوان؟ هل من شرط الحج حتى يكون واجب على الإنسان أن يكون عنده دابة وعنده مال؟ نقول إذا توقف الإتيان بالحج على دابة ومال، نعم، ألا يتم الواجب إلا فهو واجب. أما إذا لم يتوقف، بمعنى أنه يستطيع يمشي، يستطيع يمشي الحج، فنقول إذا توقف وجوب الحج على مركوب وعلى مال ولا يستطيع إلا بهما، نقول ما وجب عليه. وإذا كان يستطيع يعني من دون الدابة أو من دون الركوب ومن دون المال، نقول وجب عليه. وهذه قاعدة في كل الواجبات، هذه قاعدة في كل الواجبات، يقدر عليه نقول وجب عليه، ما يقدر عليه إما لخوف الطريق أو أنه ممنوع من السفر أو أنه ما يستطيع المشي إلا على دابة، هكذا الواجبات عامة، قاعدة في الواجبات على. أما اشتراط أنه لابد أن يكون له زاد وأن يكون له راحلة، وهذا الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. أظن الأخ سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب الحج، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث فيما يتعلق بكيفية حج ماذا؟ الصبي. نقول الصبي على قسمين، إما أن يكون مميزا، وسن التمييز عند الجمهور بالسن لا بالضبط، سن التمييز عند جمهور العلماء بالسن لا بالضبط. ما معنى الضبط؟ أي بمعنى يضبط الأشياء، يعرف أن هذا خطأ وهذا صواب، يعرف هذا ضار هذا نافع، هذا حار هذا بارد إلى آخره، هذا معنى التمييز بالضبط. والجمهور على أن التمييز الموصول به بالسن، وهي بلوغ سن السابعة، بمعنى إذا أكمل السابعة أصبح مميزا عند الجمهور، لحديث عبد الله بن عمرو. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء ماذا؟ سبع. قد يقول قائل قد يميز الطفل قبل هذا السن، لكن نقول في الغالب السن الذي يحصل به التمييز هو إذا أكمل الطفل السابع ذكرا كان أو أنثى. فإذا كان مقيد بالسن ارتحت قبله ما هو مضبوط، والشارع ما يحيل على أشياء فيها ماذا؟ فيها عدم ضبط، قد يضبط قبل السابع وقد لا يضبط. أما سن السابع فهو السن الذي يحصل في الغالب الضبط للكل، الضبط ماذا؟ الكل. فلهذا قيدها الجمهور بالسن لا بالضبط، أن سن التمييز بالسنين لا بالضبط. وهذا الصبي كما قلنا على قسمين، إما أن يكون مميزا أكمل السابعة، وإما أن يكون دون ماذا؟ سن ماذا؟ التمييز، دون سن ماذا؟ التمييز. فالمصنف عليه رحمة الله يريد أن يذكر مبحثا في يعني ماذا؟ اعتمار الصبي وفي حق ماذا؟ الصبي، اعتمار الصبي وفي حق ماذا؟ الصبي. والحج والعمرة عبادة، والحج والعمرة ماذا؟ عبادة. والعبادات لا تقبل إلا بتمييز بالإجماع، العبادات لا تقبل إلا بتمييز بالإجماع، بمعنى أنه يثاب أو لا يثاب عليها، يعني شرط الثواب، شرط الثواب التمييز والقصد والإرادة. فإذا لم يكن لهذا الشخص إرادة ولا قصد ولا كذلك يعني ماذا نية، لا تقبل منه العبادات، لا تقبل منه ماذا العبادات. واستثنى العلماء يعني مسألة الحج، استثنى العلماء وخاصة الحنابلة مسألة ماذا الحج، أن الطفل إذا حج يعني حج به قبل سن التمييز أو اعتمر به قبل سن التمييز أنه يثاب على هذا ولوليه الأجر، ولوليه ماذا الأجر. فقالوا خارجت هذه المسألة من بين مسائل العبادات الذي يشترط لها النية والقصد والإرادة. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث، هذا الحديث يخرم القاعدة العامة عند العلماء أن هذا الطفل يثاب ووليه أيضا يؤجر على هذا العمل. قالوا في هذا الباب خاصة، وإلا عندنا قاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما يتصور منه النية التي هي يعني أصل الثواب، لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة مضطردة عند العلماء، لا ثواب إلا بنية أي بقصد وإرادة. وهذا الطفل قبل سن التمييز ما يتصور منه ماذا؟ النية ولا الإرادة والقصد، فكيف يثاب على هذا الحج؟ قالوا هذا يستثنى، هذا مما يستثنى لهذا الحديث. وإلا باقي العبادات من صيام، من كذلك يعني صلاة، من كذلك باقي العبادات الذي يشترط لها ماذا؟ النية، ما تقبل منه ولا يثاب عليها، لا تقبل منه ولا يثاب ماذا عليها، إلا ما يتعلق بباب الحج والعمرة. قالوا هذا عندنا يستثنى، هذا عندنا ماذا يستثنى؟ أنه يثاب على هذا الشيء. فيقول عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان، مكان من الأمكنة، وهذا كان في حجة الوداع في السنة العاشرة، كان هذا في حجة الوداع في السنة العاشرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فقال من القوم، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم حتى يكون على حذر منهم، لعلهم من أهل الإسلام ومن غير أهل الإسلام. قالوا المسلمون. قالوا ماذا؟ المسلمون، أي نحن من أهل الإسلام. فقالوا من أنت؟ أيضا وجهوا للنبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، فقال أنا رسول الله، أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، رفعت إليه ماذا؟ صبيا، يدل على أنه صغير، يدل على أنه ماذا؟ صغير. وقبل التمييز جاء في بعض الألفاظ بعضديه، رفعته هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا حج؟ أي إذا حججت به هل يثاب على الحج أو لا يثاب على الحج؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي له أجر الحج، هذا معنى التقدير، له حج أي نعم، له حج أي له أجر الحج، ولك ماذا؟ الأجر، الأجر على ماذا؟ على التعب، الأجر على ماذا؟ على التعب. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة، ذكر العلماء هذه ماذا المسألة، هل يستحب للإنسان حينما يمشي الحج عنده أولاد صغار أن يعني ينوي عنهم الإحرام، لأنه لابد يعني يكمل بهم الإحرام، يجنبهم ما يعني ماذا ما يجتنبه ماذا المحرم، ويفعل ما يجب على المحرم أن يفعله، حاج أو معتمر، حاج ماذا أو معتمر، بمعنى أنه سيعمل عملين، عمل له وعمل للولد، عمل له وعمل ماذا للولد. قد يتعب يعني ماذا من يأخذ الولد في مثل هذه الحالة. فهل يستحب أو لا يستحب؟ قال العلماء هذا الأمر يعني مشروع، من حيث أنه مشروع ماذا؟ مشروع. طيب، وذكروا مسألة، إذا عجز يعني الولي عن القيام بالولد، يعني الولد تعب ما استطاع أن يتحمل الإحرام من اللباس من أشياء وكذا، فهل إذا يعني ترك الإحرام، إذا ترك ماذا الإحرام، هل عليه شيء أو ليس عليه ماذا شيء؟ قولا للعلماء، جمهور العلماء على أنه يجب المضي فيه، ما دام نويت عنه ماذا الحج فلا بد أن تكمل عنه ماذا الحج، لأن هذا من قبيل النفل في حق الصبي، من قبيل النفي، والنفل نفل الحج والعمرة يتحول إلى واجب كما مر معنا، نفل الحج والعمرة يتحول إلى واجب ما دام أنه شرع في حج لم يجب عليه أو في عمرة لم تجب ماذا عليه، بمجرد الشروع يتحول إلى واجب. ما الواجب على الصبي؟ الواجب على الولي، الواجب على الولي أن يبقى معه حتى يكمل، هذا واجب عليه. طيب، والقول الثاني هو قول يعني أبي حنيفة خلافا للأئمة الثلاثة، أنه له أن يتحلل، أي له أن يترك الحج وليس عليه شيء. لماذا؟ قال لأنه لم يجب عليه ابتداء، لم يجب عليه ابتداء، وقياسه على الكبير الذي شرع في نفل الحج والعمرة أنه يجب عليه المضي فيه حتى يتحلل أو يحصل له الحصر إلى آخره، قالوا هذا قياس مع الفارق، لأن ذاك واجب عليه في الأصل، أي أن ذاك في الأصل مكلف، أما هذا في الأصل ليس مكلف، أما هذا ففي الأصل ليس بمكلف، فعلى هذا لا يجب عليه ماذا المضي في الحج، بمعنى أن الولي إذا تعب لا أن يحلله، أن الولي إذا تعب لا أن يحلله وليس عليه شيء، لا أن يحلله وليس عليه ماذا شيء. هذه المسألة يعني يذكرون في مثل هذا المقام. ثم يعني بعد ذلك عند الإحرام كيف يفعل؟ ينوي عنه، يلبي عنه عن الصبي، إذا كان مميزا يقول لبي، يقول لبيك اللهم بحج، يعني مفردا أو قارنا أو متمتعا أو بعمرة، هذا ما في إشكال، إذا كان الولد مميز يلقنهم يعني يذكر ما يريد ماذا الولد. وإذا كان دون سن، دون هذا السن، أي دون سن ماذا التمييز، فهذا الولي ينوي عنه وعن نفسه، يعني يلبي هو وينوي التلبية عن الولد حتى يدخل ماذا في الإحرام، حتى يدخل ماذا في الإحرام. وماذا يفعل له بعد الاغتسال والتطيب على بدنه، يلبسه الإحرام، يفعل له كما يفعل المحرم، يفعل له كما يفعل المحرم وينوي عنه الإحرام، ينوي عنه ماذا الإحرام. ثم بعد ذلك يمشي، فإذا جاء إلى البيت ما يتعلق ماذا بالطواف كيف يفعل؟ فإذا طاف عن نفسه ثم طاف بعد ذلك عن الولد، هذا بالإجماع لا إشكال فيه، لأن الولد إذا كان لم يكن مميزا فيطوف عنه، عن نفسه أولا الولي ثم يطوف عن الولد. الإشكال الذي حصل عند العلماء إذا كان يعني يريد أن يطوف عن نفسه وعن الولد بطواف واحد، أي يجعل عملين بنية واحدة، يجعل عملا يعني ماذا عملا بنيتين، يجعل عملا بنيتين، أي أن هذا الطواف الذي أطوفه عني وعن هذا الولد هل يصلح أو لا يصلح؟ قولان للعلماء، من العلماء من يقول أن هذا يصلح، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تحج بهذا الصبي، وما أخبرها أن تنوي أولا الطواف عن نفسها ثم تنوي الطواف عن ولدها، أي تطوف عن نفسها أولا ثم تطوف عن ولدها ماذا ثانيا إذا لم يكن مميزا، قالوا ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طافت بنيتين، إذا طافت يعني أتت عمل بنيتين، نية متجهة للولد ونية متجهة إليها، قالوا هذا يصلح. وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. يأتي العلامة العثيمين يقول هذا الفعل لا يصلح في غير المميز، فلا بد إما أن يكون إنسان بجانبه من الثقات يقول خذ هذا الولد فتطوف معي بهذا الولد، وإما أن يطوف عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يطوف عن الولد. أما يأتي بطواف واحد يجعل فيه نيتين أن هذا عني وهذا عن الولد، هذا يقول علامة العثيمين هذا لا يصلح، فعل واحد بنيتين، لأن هذه النية إما أن تتجه للولد وإما أن تتجه للأب للولي الذي ماذا يطوف به، فالعلامة العثيمين يقول ممنوع، إلا في حال عندك إنسان بجانبك يقول خذ هذا الولد طف به معي، قد يكون هذا محرما وقد يكون حلالا، يكون قد انتهى من الطواف يقول طف به معي، أو يكون حلالا يعني ما هو معتمر أصلا، فهل لا أن يصلح أن يطوف بهذا الولد؟ نقول نعم، كالدابة، كأنه دابة ينوي أن يطوف عن هذا ماذا الولد، فهذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. لكن يبقى عندنا إذا كان هو يريد أن يطوف، إما أن يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الولد، وإما أنه يجعل من يطوف معه بهذا الولد. أما طواف واحد بنيتين متجه للولد فيقول علامة العثيمين أن هذا لا يصلح، والأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا الشيء. طف عن نفسك ثم طف عن الولد، أو يجعل من يكون بجانبك يطوف ماذا به؟ الولد. هذا في حال أن الولد ليس بمميز. أما إذا كان مميز تقول له أنوي الطواف وأنا أحملك، أنوي الطواف وأنا ماذا أحملك، هذا لا حرج فيه، لأن الآن الولد قد نوى عن نفسه، لكن هذا حامل، كما طافت أم سلمة وكانت شاكية على جمل، كما طافت أم سلمة وكانت شاكية على جمل، فهذا لا حرج، هذا كالمركوب، فهذا لا إشكال فيه، هذا إذا كان مميزا. أما إذا كان غير مميز سواء في الطواف أو في السعي يأتي الإشكالات في هذه الأشياء. أما باقي الأشياء يدخلها النيابة، يأتي الجمار فيرمي عن نفسه ثم يرمي على الولد في نفس المكان. وهكذا فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة، أيام البيات في ماذا في منى، ما فيها إشكال، لكن الإشكال في الطواف والسعي، الإشكال فيما يتعلق بالطواف والسعي. فالطفل على قسمين، إما أن يكون مميزا أو يكون غير ماذا مميز، أو يكون ماذا غير مميز، فهذه صفة ماذا الحج والعمرة عن هذا الطفل، يعني تحصل الإشكال في الطواف والسعي. أما باقي الأشياء فلا إشكال فيها، باقي الأشياء فلا إشكال ماذا فيها، ينوي عنه ويمشي، ينوي عنه الإحرام فبعد ذلك يمشي الإحرام. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ قال نعم، أي لا أجر، لا أجر الحج، ولكن ماذا أجر، أي التعب والمشقة، أجر التعب ماذا والمشقة. أما ما هو مشهور عند العامة، العامة ماذا يقولون؟ يقولون ثواب هذا الولد للشخص الذي حج به، يعني الولد ما له أجر، الولد ما له أجر، ثوابه يرجع للأب، هذا ما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، نعم ماذا تقديره؟ ألي هذا حج؟ قال نعم، انتهت الجملة الأولى. ولك أجر، هذه الجملة الثانية، أي جعل لها أجرا وجعل للولد ثواب الحج، جعل أي نعم له حج، أي بمعنى له ثواب الحج، أكد التقدير. ولك أجر، هذا أجرها. أما العامة فيقولون ثواب الحج وأجر المشقة للمرأة هذه أو للرجل الذي حج، هذا ليس صحيح، الحديث على خلاف هذا، ظاهر الحديث ما يساعد على هذا القول، ظاهر الحديث لا يساعد على هذا القول. أما إذا كان مجنونا لا تأتي به الحج، المجنون لا، صغيرا كان أو كبيرا، الذي ما له عقل هذا ما يصلح منه ماذا الحج ولا العمرة ولا النيابة، تحرم عنه من الميقات وهو مجنون، لا تأتي به، لا تأتي به إلى الحج. لكن هذا فيما يتعلق بالطفل الصغير، ولو كان ابن شهر، لو كان وضعته قبل شهر يصلح أن يحج ماذا عنه ويثاب على هذا الأمر. لكن هل تجزى عن حجة الإسلام؟ نقول لا، هل تجزى عن حجة الإسلام؟ نقول في هذه الحالة ماذا لا. أظن حسن. قال وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا المبحث فيما يتعلق بمن يعجز ببدنه مع القدرة على المال، عنده قدرة مالية لكن ما عنده قدرة بدنية، وهذا اثنان، الأول شيخ كبير في السن ما يستطيع، لا يستطيع الذهاب ببدنه حتى مع وجود المركوبات، يجد أنه يتقيأ، يجد أنه يحصل له إغماء، ما يستطيع، لا يستطيع حتى مع وجود الدواب، يعني مثل الطائرات والقطارات والسيارات، حتى مع وجودها لا يستطيع، حتى مع وجودها لا يستطيع. ففي مثل هذه الحالة، ولكن عنده قدرة بدنية مالية، فنقول في هذه الحالة يجب عليك أن تجعل من ينوب عنك، تجعل من ينوب ماذا عنك، ويلحق به أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه، عنده مرض لا يرجى ماذا برؤه، ولا يستطيع أن يحج مع هذا المرض، ما الواجب عليه وعنده مال؟ نقول تدفع من يحج عنك، تدفع من يحج ماذا عنك. الصورة الثالثة أن لا يكون الإنسان عنده قدرة مالية لكن عنده قدرة بدنية، ما يجب عليه، إذا كان الحج يتوقف على المال كما مر معنا، إذا كان الحج يتوقف على مال مع أن عنده قدرة بدنية لكن يتوقف على مال، نقول ما يجب عليك، لا يجب عليك في هذه الحالة. فإذا توفر المال وكان الحج يتوقف على مال وعنده قدرة بدنية وجب عليه، وهو على الفور كما مر معنا، الحج على الفور، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر ماذا الحج. أما كون الإنسان لا قدرة بدنية ولا قدرة مالية هذا من باب أولى لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. المصنف عليه رحمة الله أورد حديث عبد الله بن عباس في إنسان عنده قدرة مالية، عنده قدرة مالية لكن ما عنده قدرة بدنية، وذكرت أنه لا يستطيع الثبات على الراحلة أي البقاء على الراحلة لوجود مشقة، وقاس عليها العلماء السيارات والقطارات والطائرات، إذا كان يطلع في هذه الطائرات بعض الناس ما يستطيع وإن كان على مركب مريح لكن ما يستطيع، تأتيه الإغماء أو الدوخة أو التقيؤ ما يتحمل، يجد مشقة ماذا عظيمة. مثل هذا لا يذهب، مثل هذا ماذا لا يذهب في مثل هذه الحالة، ويجعل من يحج ماذا عنه. ثم يذكر المسألة هل الحج عن هذا الشخص، والمرأة هذه الآن نابت عن الرجل، المرأة هذه الآن نابت عن الرجل، إذن ليس من شرط النائب أن يكون من الرجال، سواء من النساء أو من الرجال، سواء كان من النساء أو من الرجال، لكن الشرط كما سيأتي معنا لابد أن يكون النائب قد حج عن نفسه، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس لابد أن يكون النائب قد حج عن نفسه. أما إذا حج عن نفسه فلا إشكال، سواء كان من الذكور أو من الإناث. إذن هذه امرأة تريد أن تنوب عن أبيها، تريد أن تنوب ماذا عن أبيها، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فالمصنف أورد هذا الحديث لأجل هذه المسألة. ويذكرون إشكالا وهو أن هذا الشخص إذا كان عنده مرض مزمن ويعلم من نفسه أنه ما يستطيع الحج فأنا من يحج عنه، ثم سبحان الله من العام الثاني شفاه الله وأصبح عنده قدرة، هل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام؟ نقول لا، تلك الحجة قامت مقامها، لأن الشارع إذا كلف الإنسان بشيء، إذا كلف الإنسان الآن هو مكلف، كلفه الشارع أن يجعل من ينوب عنه، والشارع كما يقول شيخ الإسلام لا يؤمر المكلف بالعبادة مرتين، لا يؤمر المكلف بالعبادة مرتين، ما دام فعلها سقطت عنه، وإن شوفها في العام الثاني لا يلزمه أن يحج مرة أخرى، لا يلزمه. هذا قد مر معنا لو تذكرون في قواعد ماذا ابن رجب. فهذا معنى الحديث، هذا معنى ماذا الحديث. قال وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في من مات وعليه الحج. يعني نأتي بالصورة الأولى، الصورة الأولى وهو أن إنسان عنده مال، عنده قدرة بدنية ومالية، حصل أنه تكاسل أو تهاون، ما هو على أنه ما يريد أن يحج، لأنهم يقولون إذا كان الإنسان عنده إصرار مع القدرة المالية والبدنية أنه ما سيحج، هذا ما ينفعه أن حج الناس بعده، ما ينفعه إذا حج له ماذا من بعده. لكن إنسان يريد لكن يعني اختلق أعذارا أو إشكالا أو كذا، فكلما جاء السنة إن شاء الله السنة الثانية سأحج، مع أنه واجب على الفور، عنده قدرة مالية وعنده قدرة بدنية. فإذا مات هذا ماذا الإنسان؟ إذا مات هذا ماذا الإنسان؟ أول ما نأتي عن التركة نأخذ المال الذي يقابل الحج، نأخذ المال لأن هذا من حقوق الله عز وجل، هذا من حقوق الله، فنجعل من يحج عنه. لماذا؟ لأنه قد وجب عليه الحج، وجب عليه الحج، فنأخذ من رأس المال، ما هو يعني ماذا من ثلث المال، بل نأخذ من رأس المال. فإذا كان الحج يكلف مثلا 15,000 سعوديا ولم يترك إلا هذا المال، لم يترك إلا هذا المال، نقول هذا المال يحج عنه لأن هذا من حقوق الله عز وجل، واضح أن هذا من حقوق الله عز وجل، ويأخذ من رأس المال. الصورة الثانية فيما يتعلق بإنسان نذر أن يحج، نذر أن يحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله كما في حديث عائشة فليطعه، فهذا نذر الحج، هذا أيضا على صورتين. فإذا قال لله علي أن أحج هذا العام، جاء يعني قبل مجيء الحج مات، هل عليه الشيء؟ ليس عليه الشيء وليس على الأولياء شيء. لماذا؟ لأنه ما جاء الوقت. لكن إذا جاء الوقت ثم قال السنة الثانية ثم مات قبل مجيء السنة الثانية، هذا وجب عليه الحج. فهذا الحديث في هذا المعنى، هذا الحديث يحمل على هذا المعنى أن المرأة نذرت أن تحج، أي ألزمت نفسها بالحج، فجاء الحج ما حجت مع القدرة، لابد أن يحمل على هذا المعنى، لأنه إذا ما جاء الحج أي ما جاء وقت الحج ماتت قبل مجيئه ما يجب عليها، لا عليها ولا على الأولياء. لماذا؟ لأن ما يقال أنها تركت الحج، هي ما تركته الآن، لكن لو حصل بأنه جاء وقت الحج ثم تهاونت فأرادت أن تحج السنة الأخرى فماتت، فهذه يحج ماذا عنها؟ إن كان عندها مال من نفس المال، من نفس ماذا المال يخرج في وكل الإنسان يحج ماذا عنها. ما عندها مال يصلح للأولياء أن يقضوا عنها هذا الدين، يصلح للأولياء استحبابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، هكذا من مات عليه حج. فهذه مما تدخلها النيابة، هذه الأشياء مما تدخلها النيابة، من صلاة، من صيام، من حج، من زكاة إلى آخره، هذه تدخل. أما الصلاة فلا، لو تهاوى الإنسان فترك فرضا أو فرضين هذا ما لا يصلح فيه القضاء، لأن القضاء جاء في أشياء محدودة. فهذه المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تقضي عن أمها هذا الشيء الذي وجب عليها في ذمتها، وكان عندهم من المتقرر أن الديون فيما يتعلق بحقوق المخلوقين أنها تقضى، هذا شيء متقرر، فأحالها النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الخلق، هل تقضى حقوق الخلق يعني ماذا إذا أخذها الإنسان هل تقضى حقوقهم؟ قالت نعم هذا متقرر عندنا. قال إذن هذا حق وهذا حق، لكن هذا لله وهذا للمخلوق، كما تقضون حقوق الخلق أيضا حقوق الله تقضى، حقوق الله أيضا ماذا تقضى. فقال اقضوا الله فالله أحق ماذا بالوفاء، وهذا كما قلنا مثل الصيام الذي مر معنا، وهكذا الحج، من نذر على نفسه ثم حصل بأنه تهاون حتى مات وقد استطاع الحج، استطاع ماذا الحج مالا وبدنا، فهذا يخرج من ماله إن كان عنده تركة، ما عنده مال يحج عنه الأولياء استحبابا ولا يجب عليه، يحج عنه الأولياء استحبابا ولا وجوب ماذا عليهم. وهل تبرأ ذمة من هذا الواجب الميت؟ نقول نعم تبرأ ذمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حج ماذا عنها، أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت تقضي هذا الدين؟ قالت نعم. فإذا قضى الإنسان هذا الدين ماذا يحصل للذمة؟ تبرأت. وهكذا فيما يتعلق بحقوق الله تبرأ الذمة، وهكذا فيما يتعلق بحقوق الله تبرأ الذمة. ولا يشترط أيضا في هذا الذي يقضي الحج أن يكون من الأولياء، ما يشترط، بل لو قضى إنسان ليس له علاقة بالأولياء بعد استئذان الأولياء يصلح، يصلح أن يذهب عنه هذا ماذا الواجب الذي كان في الذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه دين، وما دام أنه دين فالدين يقضى من القريب ومن البعيد، يقضى من القريب ويقضى أيضا من البعيد، ولا إشكال ماذا فيه، يقضى من البعيد والقريب وهذا لا إشكال ماذا فيه. أضنى. قال عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عباس، موقوف على عبد الله بن عباس، لأنه يعني مداره ماذا على شعبة بن الحجاج، مداره على شعبة ماذا بن الحجاج، والأكثر الذين يروون من أصحاب شعبة ماذا على الوقف، أي من كلام عبد الله بن عباس، ورفعه أحد الرواة عن شعبة هو محمد بن منهال، ويعتبر هذا من الشذوذ، لأن باقي الرواة عن شعبة يجعلون من قول عبد الله بن عباس، يجعلون من قول عبد الله بن عباس. فالمصنف يريد أن يبحث مسألة، وهو كما مر معنا هذا الصبي الذي حج في سن إما قبل التمييز أو بعد سن التمييز، هل تقوم مقام حجة الإسلام هذه الحجة أو لا تقوم؟ فأراد المصنف أن يبحث هذه المسألة، لأن الحديث الأول ألهذا حج؟ قال نعم، فحصل إشكال عند العلماء، لا حج بمعنى يسقط حجة الإسلام أو أنه لا يسقط حجة الإسلام. فأورد المصنف هذا الحديث يريد يتكلم على مسألة، الصبي إذا حج قبل البلوغ إما في سن التمييز أو قبل سن التمييز، هل هذه تقوم مقام حجة الإسلام أو يجب عليه أن يحج حجة ماذا الإسلام؟ من المعلوم أن الصبي إذا حج قبل البلوغ هذه تعتبر نافلة، ما هي واجب عليه، هي في حكم النافلة لا في حكم ماذا الواجب. وهل النفل يقوم مقام الواجب؟ هذا أيضا يذكرون فيه الإشكال هذا. فأورد المصنف هذا الحديث، ولكن الراجح أن هذا الحديث من قول عبد الله بن عباس، لكن الإجماع منقول، الإجماع منقول أن هذا الصبي إذا حج به قبل سن التمييز أو حج في سن التمييز أنها لا تقوم مقام حجة الإسلام، لا تقوم مقام حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج حجة ماذا؟ الإسلام. طيب إذا حصل أن هذا الصبي الذي يعني حج قبل ماذا؟ بلوغه، حصل بأنه قبل الإحرام بلغ، ففي هذه الحالة تتحول على أنها فرض، من نفل على أنها فرض، أو في عرفة بلغ أيضا يعني نفس الأمر تتحول إلى حجة الإسلام، أو كذلك يعني ماذا في ليلة ماذا؟ مزدلفة، يعني تعرفون النهار والليل، النهار ماذا والليل يتبع هذه المسألة، وهو أن الوقوف في عرفة يوم التاسع وليلة أيضا العاشر، وليلة ماذا؟ العاشر حتى يطلع الفجر. فإذا حصل بأنه ذهب إلى مزدلفة ومن الليل احتلم بلغ، هل أن يرجع إلى عرفة فيقف فيها؟ نقول نعم، حتى تحصل لك حجة الإسلام، حتى تحصل لك حجة الإسلام. أما إذا طلع الفجر وهو في مزدلفة انتهت الليلة وهي ليلة ماذا؟ العاشر، فنقول في هذه الحالة يجب عليك أن تحج حجة الإسلام، هذه نافلة، يجب عليك أن تحج حجة الإسلام. إذن قد يكون مع الإحرام أو قبل الإحرام أو وهو في عرفة أو ما زال كذلك يعني خارج إلى مزدلفة وما زال الليل يصلح للوقوف ورجع، هذا يصلح منه ماذا؟ الحج، ويكون فرضا ويكون من قبيل ماذا؟ الفرض. أما كونه يحتلم بعد طلوع الفجر أو يبلغ سن 15 على قول الجمهور بعد طلوع الفجر، فهذا ما ينفعه بعد ذلك ماذا؟ إذا رجع إلى يعني إلى عرفة، لأنه فات الوقوف والحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، بلغ الحنث أي أصبح بالغا، فعليه أن يحج حجة الإسلام، لأن حجة الذي كانت قبل هي نافلة، الفعل من الصبي يكون من قبيل النافلة، إذا صلى فهي نافلة، إذا صام فهي نافلة، وهكذا. وقال: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة الإسلام. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هذا ما هو صغير الآن، هذا بالغ وعاقل، لكنه مملوك، لكنه ماذا؟ مملوك. فإذا حج مع أنه بإذن سيده، حج بإذن سيده وعنده قدرة مالية وبدنية، عنده مال وقدرة بدنية وإذن السيد، ثم حج، هل تقوم مقام حجة الإسلام؟ يرى عبد الله بن عباس أن هذه لا تجزع عن حجة الإسلام. هذا الحديث هنا موقوف، لكن لما ترجع إلى صحيح مسلم خطب ابن عباس خطبة فيها طول، خطب يعني من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، خطبة طويلة. وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأراد أن لا يحرق ماذا؟ أمته، خطب هذه الخطبة. وكان مما خطب فيه في هذه ماذا؟ الخطبة، أنه ذكر أنه أيما صبي وأيما مملوك، ثم قال: لا تقولوا قال عبد الله بن عباس، انظر لهذا اللفظ، لا تقولوا قال عبد الله بن عباس، يشير إلى أي شيء؟ أن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو منه، أن هذا الكلام ما هو مني، وإنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة، فيه ماذا؟ إشارة، لأن هذا قول الجمهور، أن هذا المملوك إذا حج، إذا حج مع الإذن مع القدرة البدنية والمالية وإن كان بالغا، أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. من أين أخذوا؟ من قول عبد الله بن عباس، وفي الخطبة الذي خطبها ويقول: لا تقول قال عبد الله بن عباس، في صحيح مسلم، معناه أن هذا يشير إلى أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح، أن هذا المملوك إذا حج مع القدرة المالية والبدنية وإن كان بالغا مأذون له، أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى. وبعض العلماء يقول يعني ماذا؟ تكفي عن حجة الإسلام، تكفي عن حجة ماذا؟ الإسلام. والله أعلم، المسألة محل خلاف، لكن حديث عبد الله بن عباس في مسلم فيه يعني إشارة إلى أن هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عبد الله بن عباس. والله أعلم. قال وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: فقال يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه أن من شروط الأداء أو شروط الإيجاب على الخلاف كما سيأتي فيما يتعلق بالمرأة أنه لابد أن يكون معها محرم، هل هو شرط لوجوب الحج أو شرط لأداء الحج بنفسها؟ قولان للعلماء. نأتي إلى المحرم، يعني بمعنى أن المرأة إذا أرادت سفرا سواء لعبادة أو لغير عبادة أنه لابد من المحرم، يجب عليها أن يكون معها محرم، والمحرم هو ما يحرم عليها، ممن يحرم ماذا عليها؟ إما بنسب وإما بسبب وإما برضاع. إما بنسب وما يتعلق يعني المحرم من النسب، يعني معروف المحرمات ماذا المحرم عليها ماذا من النسب، وهكذا فيما يتعلق بسبب، والسبب على قسمين إما بالصهر وإما بالرضاع، يعني يحرم عليها لأنه من الرضاع، يحرم عليها لأنه من النسب، يحرم عليها لأنه من الصهر، كأن يكون يعني هذا الشخص هو زوج بنتها، هو زوج ماذا بنتها من الصهر، فهؤلاء هم الذين يعني يحرمون على المرأة تحريما مؤبدا. فمن كان يحرم عليها تحريما مؤبدا إما بنسب وإما برضاع وإما بصهر فهذا هو المحرم للمرأة، ومن شرطه مع يعني ماذا من شرطه أن يكون من الذكور، وأيضا من شرطه من الذكور أن يكون بالغا عاقلا، ومن شرطه زاد الفقهاء أن يكون بصيرا أيضا، لكن لا يشترط أن يكون سميعا، حتى الخلاف في بصير أو ما بصير في خلاف، لكن وشرط ما أن يكون سميعا هذا ليس بصحيح، إذن لابد أن يكون ذكر بالغ عاقل ومن محارمها الذي يحرم عليه على التأبيد إما بسبب النسب أو الرضاع أو الصهر، فلابد أن يكون المحرم على هذه الأوصاف. طفل صغير لم يبلغ ما يصلح أن يكون محرما، أو كذلك إنسان أعمى ما يدرك ما يكون حوله، فبعض الفقهاء يجعل شرطا أن يكون بصيرا، يجعله ماذا شرطا أن يكون بصيرا. فإذا لم يتوفر للمرأة المحرم، إذا لم يتوفر للمرأة المحرم، فهل يجب عليها الحج أو لا يجب عليها ماذا الحج؟ هل يجب عليها الحج؟ وأيضا نفقة يعني هذا المحرم على من؟ على المرأة، بمعنى أنه لابد أن يكون لها نفقة بنفسها، ونفقة أيضا للمحرم الذي سيكون معها، لأنه ما يجب عليه، لأنه ما يجب، هي تجب عليها، إذا تجب عليها يعني مال لنفسها ومال للمحرم، مال لنفسها ومال للمحرم، بدءا بالزوج، بدءا ماذا بالزوج، فإذا قال الزوج أنا ما أريد، إذا قال الزوج أنا ما أريد، فتنتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالابن، ما يتعلق بالأخ، ما يتعلق بالعم إلى آخره، المحارم يعني بالنسب المعروفون وهكذا فيما يتعلق بالرضاع والصهر. فالمرأة يعني ما يتعلق بالحج، ما يتعلق ماذا بالحج، عندها قدرة بدنية وعندها قدرة مالية لكن ما عندها محرم، فهل يجب عليها الحج أو لا يجب عليها الحج؟ يأتي الإشكال أن وجوب الحج عليها، هل المحرم شرط لإيجاب الحج أو شرط لأداء الحج، أو شرط ماذا لأداء الحج؟ ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة إذا كان عنده قدرة مالية وبدنية وماتت، وقلنا أن من شروط إيجاب الحج على المرأة المحرم نقول ليس عليها شيء، لا يخرج من الترك شيء، وعلى القول الثاني أن هذا شرط للأداء، أنه يخرج من مالها من يحج عنها، أنه وجوبا أن يخرج من مالها من يحج عنها. لماذا؟ قالوا لأن هذه المرأة عجزت شرعا لم تعجز حسا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من عجز حسا لا مالا، أي بدنا يعني لا مالا، أوجب عليه أن يدفع مال، وهذه الآن يعني ماذا مستطيعة مالا وبدنا لكنها تعجز شرعا، فهل تقاس على من عجز يعني حسا أي ببدني؟ قالوا تقاس عليه، هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء. ويأتي الإشكال كما قلنا إذا ماتت مع القدرة المالية والبدنية لكنها لم تجد محرم حتى ماتت، فهل يخرج من التركة؟ على من يقول بأنه واجب عليها بنفسها، أي واجب من حيث الأداء، شرط للأداء أي المحرم، لا شرط لإيجاب الحج، فيخرج من مالها من أصل التركة. وعلى القول الثاني ليس عليها شيء، أي لا يخرج من ماذا؟ من مال التركة. والجماهير أن هذا شرط لإيجاب الحج عليها، أي لا يجب إلا إذا كان معها محرم، لا شرط للأداء، لا شرط ماذا للأداء. والعلامة العثيمين في شرح البلوغ يرجح أن هذا شرط للأداء، فعلى هذا يخرج من مالها عنده، يرى أنه يخرج من مالها بعد موتها ما يحج به ماذا عن هذه المرأة، ما يحج به عن هذه المرأة. وهذا الحديث الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، أنه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل وذكر يعني حال أنه يعني قد التحق بالجهاد، التحق ماذا بالجهاد، والجهاد قد يقوم مقامه من ينوب عنه، لكن المرأة استذهب ما سينوب عنه أحد، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة على هذه المصلحة، ودرأ هذه المفسدة، يعني ارتكبت هذه المفسدة وترك الحج هذه مفسدة، ترك الجهاد، لكن لأجل ماذا؟ لأجل دفع مفسدة أعظم، وهي خروج المرأة مع غير محرم. وما سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي كبيرة أو صغيرة، جميلة أو ذميمة، هل محارفقة مأمونة أو غير مأمونة، يدل على أي شيء؟ على عموم أن المرأة لا تسافر حتى ولو كان محارفقة آمنة، حتى لو كانت كبيرة في السن، حتى لو كانت يعني شوهاء أي ليست ماذا جميلة، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، اخرج معها على أي حال كيف ما كانت المرأة، ما دام خارجت من دون محرم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل محارفقة، هل محا عدة من النساء، هل هي كبيرة في السن، هل هي جميلة، هل هي شابة، ما فصلت التفاصيل، اخرج معها على أي حال. هذا يدل على أن المحرم شرط في كل حال، شرط في كل حال. وقول من يقول أن إذا كانت مع رفقة مأمونة إلى آخره، كما ذكروا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حققنا بعد موته، وكنا في رفقة بعض الصحابة وليس من المحارم، في رفقة بعض الصحابة وليس ماذا من المحارم، وذكروا حكايات من هذا المعنى، ذكروا حكايات من هذا المعنى، لكن يبقى أن المحرم لا بد منه، أن المحرم لا بد منه، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع رفقة أو مع غير رفقة، مع أناس مأمونين أو غير ماذا مأمونين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله عن شيء، فدل على أن هذه عمومات في كل هذه الأحوال، عمومات في الحالة الأولى كبيرة صغيرة عام، جميلة كذلك يعني قبيحة عام، محارفقة ليس محارفقة عام، لابد أن يكون معها محرم، لابد أن يكون معها محرم، إذا لم يكن معها محرم ما وجب عليها، ما كلف الله عز وجل، وإذا أحرمت من دون محرم تأثم، تأثم على هذا الحج، الحج يحصل بالإجزاء، لكن ما يكون حج مبرور، لا يكون من الحج ماذا المبرور، بل لا يجوز لها أن تحج على هذا الحال ولم يجب عليها، أولا لا يجوز ولا يجب عليها، معنى أنها ترتكب ماذا محرما لشيء ما وجب عليها، ترتكب محرما لشيء لم يجب ماذا عليها. والإنسان إذا نوى عملا طيبا أو عملا خيرا وحيل بينه وبين هذا العمل يكتب له، يكتب له هذا الأجر، يكتب له هذا ماذا الأجر، هذا فيه دلالة على هذا المعنى، فيه دلالة على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذه الأحوال، فينزل المقال على أنه عام في كل الأحوال، لابد من محرم، لابد ماذا من محرم. أما استثناء بعض الصور الذي يذكرها ماذا بعض العلماء، هذه يعني تحتاج إلى دليل، هذه تحتاج إلى دليل، والله أعلم. نقف عند هذا الحديث، عندنا حديثان، الله المستعان، بارك الله فيك. عنده سؤال له. الزوج ايش؟ ايوه يدفع لها مال الحج؟ لا، مال الحج ليس من النفقه، مال الحج ليس من النفقه في شيء، النفقه هي اكل وشرب ولباس وسكنى، ولو كان العرف عرف جاري هذا ما، لكن ما نجعله واجبا، نقول العرف طيب جزاك الله خير، هذا من حسن العشره ومن الاحسان الى المراه كون يعطيها نفقه الحج جزاك الله خير، لكن ايجابا بحيث انه ياثم شرعا لا. فالنفقه ما لها علاقه بالحج، ما لها علاقه بمال الحج، كون يعطيها هذا يعني شيء من الاحسان فقط، وان جرى به العرف. نعم. كيف أفعل؟ هذا كتاب من المؤلف؟ كيف من المؤلف؟ ما فهمت أنا. السند إلى المؤلف؟ يعني تقصد تحقق السند الواصل إلى المؤلف هذا؟ تحقيق السند، نعم، تحقيق لنسبة الكتاب إلى فلان، نعم، هذا يسمى تحقيقا، تحقيق نسبة الكتاب إلى فلان، حدثنا فلان قال حدث فلان أن فلان هو المؤلف الكتاب، هذا يسمى تحقيق في نسبة الكتاب إلى فلان، نعم. لأن بعضهم قد يختلفون فيما يتعلق بنسبة الكتاب، يقول هذا الكتاب مشكوك في نسبته إلى ابن القيم إلى شيخ الإسلام وكذا، فيأتي من يوثق، أين يوثق؟ من طريق هذا النا. من طريق الرجال والله أعلم، أو من طريق يعني بعض العبارات وبعض التقعيدات وبعض التأصيلات وبعض الإحالات، حيث أنك يعني يحصل الإنسان يقين أو غالب الظن أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام أو لابن القيم، هذا يذكرون فيه. نعم، هذه منها، نعم، وإلا الليالي تسبق الأيام، لأن عندنا حديث عروة ماذا بن مضرس لقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت جبل إلا وقفت عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماذا من لا إله إلا الله ثم وقف قبل ذلك من يوم من يوم أو من من من من, من نهار أو من ليل، لما جاء الرجل يسأل أنه ما من جبل إلا وقف عليه، فجاء في آخر الحديث أنه قال ثم إذا وقف من ليل أو من نهار، من ليل أو النهار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العاشر من عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، وإلا في الليالي تسبق الأيام، نعم، الليالي ليلة التاسع هي قبل التاسع، لكن هذه ليلة العاشر، لكن الشارع أضاف هذه الليلة ليلة العاشر إلى نهار التاسع وجعلها من الحج من أدرك الوقوف فيها. بعض الناس يأتي متأخر، أحيانا يسمحون الناس الذين ممنوع من التراخيص في النهار في العصر يجرون جري يلحق من الليل يقف بعرفة، يصلح الوقوف في هذا، نعم، حديث عروة بن مضرس هذا أصل. ها؟ ايوه، لكن الشارع يعني ذكرها يعني، والا هي ليله العاشر هي ما لها علاقه بالتاسع، لكنها محسوبه على انها من حيث الحكم تلحق بالتاسع، فيصلح الانسان الوقوف فيها، اذا ادرك الوقوف فيها فقد ادرك الوقوف قبل طلوع الفجر. ما شاء الله. طيب الان